وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في ما تيسر وكتب من السفر الأغر في مسائل القدر. قد كنا انتهينا إلى خلق الله أفعال العباد، وقلنا أنها يقال لها مخلوقة، يعني بمعنى مفعولة، ونفرق بين مفعول الله عز وجل وبين فعله. ففعله هو صفته القائمة بذاته، ومفعوله هو المخلوق الذي يكون بتلك الصفة. فإذا خلق الله رزقا، قلنا الرزق مخلوق مفعول، وهو الخلاق الرزاق سبحانه وتعالى. ثم أخذنا قلنا أن مفعولات الله المتعلقة بأفعال العباد ثلاثة أنواع. الأول هي أفعالهم عامة اختيارية وغير اختيارية، وكل ما يقوم بهم أو يصدر منهم أو من الأفعال فهي مفعولة لله عز وجل، وأفعال له مفعولة لله. والنوع الثاني هي الهداية والإضلال، هداية المهتدين وإضلال الضالين المستحقين لذلك. وأخذنا الأدلة، بشرعنا بالأدلة الدالة على أن الهداية تكون بفعل حقيقي يفعله الله في قلوب العباد، يكونون به مهتدين، ويقذف فيه الروح، ويكتب فيه الإيمان، وينشرح صدره لذلك الفعل، يشرح صدره. وأن الضلال أيضا إضلال الله له يكون بفعل يفعله يظلم به قلبه ويضيق ويحب الشر والفساد وما شابه ذلك، فهو فعل حقيقي يكون به زائغا ضالا. وتتطرق بين الكلام في الأدلة إلى أنواع الكفار، وأن منهم كفار ختم الله على قلوبهم وسبق عليهم في علمه سبحانه وتعالى والقدر أنهم يموتون كفارا وأنهم لا يهتدون. وهناك نوع من الكفار ختم الله على قلوبهم أيضا وطبع على قلوبهم، لكن لم يحق عليهم القول ولم يسبق عليهم الكتاب، فهم يعني يهتدون، وهم والأكثرون من أولئك. قد حق القول على أكثرهم، ودائما يقول أكثرهم فاسقون وأكثرهم كهكذا، يدل على أن أكثر الناس ولو حرصت، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن. وقد دلت النصوص. الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. شيخ معنى طبع الله على قلوبهم، يعني أنك إذا دعوتهم وقريت لهم آيات الله نعم يرفضونها، ولكنهم قسمين، هم مع وجود طبع سواء، لكن منهم من قد يزول سبب الطبع، سيأتي هذا المهم. فإذا زال سبب الطبع وأبدله بأسباب الهداية فإن الله يهديه ويزيل الغشاوة عن سمعه وعن بصره، ويفقد طبعا وختم عن قلبي فيفهم ويهتدي. هذا كله درسنا اليوم إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وناله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ونفع به وبارك في علمه وعمله في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر، في الدليل الرابع قال حفظه الله: وقد دلت النصوص على أن الكفار جميعا يطبع الله ويختم على قلوبهم ويجري عليهم ما يترتب على ذلك من الغشاوة. قال تعالى: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وقد دلت بعض النصوص على صنف آخر من الكفار الذين طبع على قلوبهم وأجرى عليهم ما ترتب على ذلك من الغشاوة على السمع والبصر، قد يهتدون ويهديهم الله ويزيل عنهم تلك الموانع. قال تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قوله سبحانه على أكثرهم دليل على أن منهم من يؤمن. الذين حق عليهم القول أي أنهم من أهل النار، هؤلاء هم الأكثر. وبقي قسم قد يهتدون ما حق عليهم القول وإن كانوا كفار. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. أيضا بعث الله فقال فمنهم من هدى الله، والذين يبعث بهم الأنبياء الأصل أنهم كفار، إما كفار ردة أو كفار أصليون، يعني يكونون من أهل الكتاب، يعني لهم نبي سابق ثم طرأ عليهم الكفر والشرك وصاروا يؤمنون بنبيهم السابق لكنهم على كفر وشرك، أو أنهم كفار أصليون بعد العهد بينهم وبين الأنبياء. ويفرق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين النصوص التي يذكر فيها الكتاب السابق عليهم بالكفر وينص فيها على أنهم حقت عليهم كلمة العذاب، وبين النصوص التي ذكر فيها مجرد الختم والطبع. قال رحمه الله موضحا هذا المعنى موضحا هذا المعنى: وما ذكر من الموانع هي موجودة في كل من لم يقبل الإنذار، فيمتنع قبول الإنذار بسبب تلك الموانع، ولكن هذه الموانع قد تزول فإنها ليست لازمة لكل كافر. يعني ليست لازمة، قصده يعني ليست ملازمة دائمة، وإلا هي لازمة لكل كافر، كل من كفر لزمه الطبع، لكن منهم من تلازمه إلى أن يموت إلى أن يدخل النار، ومنهم من يعني قد تزول عنه. قال شيخ الإسلام: وإذا كان المانع ما سبق من القول الذي حق عليهم فقد لا يزول أبدا، كما قال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وأما إذا اقتصر على ذكر الموانع التي فيهم ولم يذكر ما سبق من القول فهذه الموانع يرجى زوالها، ويمكن ما لم يذكر معها ما يقتضي امتناع تغير حالهم وحصول الهدى. نعم، يعني أحيانا يقول حق القول عليهم، حقت عليهم كلمة العذاب، حقت عليهم الضلالة، هذه عبارات ثلاث تأتي مع بعض الكفار، فنعرف أن هؤلاء خلاص حق عليهم القول، انتهى الأمر. وقد يذكر ويذكر الطبع ولا يذكر أنها إيش، أنها حقت عليهم، فهؤلاء يرجى جوابهم. نعم، صلى الله عليكم. قلتم حفظكم الله: ويؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن الله سمى هذه الحجب المانعة للكفار من الإيمان أقفالا في قوله سبحانه: أم على قلوب أقفالها، والأقفال تفتح وتقفل. وقال ابن القيم رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يمتنع مع الطبع والختم والقفل حصول الإيمان بأن يفك الذي ختم على القلب وطبع عليه وضرب عليه القفل، ذلك الختم والطابع والقفل، ويهديه بعد ضلاله ويعلمه بعد جهله ويرشده بعد غيه، ويفتح قفل قلبه بمفاتيح توفيقه التي هي بيده. وقرأ قارئ عند عمر بن الخطاب: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وعنده شاب فقال: اللهم عليها أقفالها ومفاتيحها بيدك لا يفتحها سواك، فعرفها له عمر وزادته عنده خيرا. وقيل أنه أيضا بعدما آلت الخلافة إلى عمر يعني استعمله لرجاحة فهمه ودقته. صلى الله عليه. قال ابن جرير رحمه الله: موجها هذا القول في معرض شرحه للآية التي في شأن الكفار في أول سورة البقرة، أن الله تعالى ذكره لما أخبر عن قوم من أهل الكفر بأنهم لا يؤمنون وأن الإنذار غير نافعهم، ثم كان من الكفار من قد نفعه الله بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم إياه لإيمانه بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله بعد نزول هذه السورة، لم يجد أن تكون الآية نزلت إلا في خاص من الكفار. يعني في نوع من الكفار. نحن ورقة اللي وزعناها الحمد لله موجودة دليل الرابع. طيب هو يعني مكرر. تفضل اقرأ. نقرأ قول الشوكاني. قال الشوكاني رحمه الله: وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا، أي هي مطبوع عليها من الله بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا أو إلا قليلا منهم، كعبد الله بن سلام ومن أسلم معه منهم. هنا يعني هذه من أدق المسائل، وبسببها وقع من وقع من الضلال والشبهات، ووقعت كما قلت لكم عند الشيخ العباد، والحيري مصر على أن الكفار نوع واحد وأنهم خلاص كلهم في النار، ولو قلنا كافر كنا في النار ولا في فرق بين هذا وهذا، من حقت عليه الضلالة ومن لم تحق عليه الضلالة. لكن بعض المفسرين يعني لجهله بهذا النوع أو لعدم اقتناعه أو ما شابه ذلك يفسر إلا قليلا، أي إلا يؤمنون إيمانا قليلا، ولا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، ولكن الأقرب أنهم ولا فلا يؤمنون إلا قليلا منهم، قليل منهم يؤمنون. قلتم حفظكم الله: إشكال وبيانه. قد يقال كيف يمكن للكفار أن يؤمنوا ويعرفوا الحق وقد طبع الله على قلوبهم وصرفها عن تدبر ما جاء به الرسل والانتفاع به وجعل على أسماعهم وأبصارهم غشاوة. يعني إذا كان القرآن هو سبب الهداية وهم ممنوعون منه سأصرفوا عن آياته، كيف يهتدوا؟ إذن كيف يهتدوا؟ تبي لهذا، هذا مهم، وأنا يعني من واقع النصوص بينت إن شاء الله، وأسأل الله أن أكون أصبت. أحسن الله إليك. قلتم حفظكم الله: والجواب أن يقال أن الله حكيم فيما يجريه على عباده، ومن ذلك إضلال من يستحق الإضلال وهداية من يستحق الهداية، وقد دلت النصوص على أن أصل السبب الموجب لهداية هؤلاء ليس موقوفا على ما جاء به الأنبياء. إذن أصل الهداية الاهتداء، وهو يعني ليس موقوف على القرآن، وسبب الختم على قلوبهم أيضا هو هذا، لأنهم أعرضوا عن القرآن، الذي جعلهم يعرضون عن القرآن هذا إذا زال أزال الله عنهم موجبه. انتبهوا بك. وإنما هو بسبب يكون منهم يقتضي في حكمة الله أن يهدوا، وهو إنابتهم وإذعانهم وإرادتهم للحق، وترك الاستكبار والحسد والتقليد الأعمى. فإذا علم الله منهم هذا الخير في قلوبهم فإنه يهديهم بإزالة تلك الحجب ويشرح صدورهم للحق، فيكون هذا هو السبب الموجب لهدايتهم. وقد دل على هذا نصوص، منها قول الله تعالى: ويهدي إليه من أناب. الإنابة ليست في القرآن، إن هذا شيء منهم، إذا أنابوا وأذعنوا للحق وعكفوا أرجلهم وركبهم لسماعه وتفاهمه وبطنوا أنفسهم على تفاهمه أعتبرهم. وقوله تعالى: ويهدي إليه من ينيب، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ويهدي إليه من أناب، هذا السبب الذي من العبد يتوصل به إلى هداية الله تعالى، وهو إنابته لربه وانجذاب دواعي قلبه إليه وكونه قاصدا وجهه. فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية من أسباب التيسير لها. انتهى. وقوله تعالى: قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قوله تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا تدل في عمومها على أن معاملة الله لعباده منوطة في الأصل بما في القلوب، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا تخلى الكافر عما في قلبه من الشر كالاستكبار والحسد وإرادة ما عليه الآباء ومعارضة الحق، واستبدل بذلك الخير من إرادة الحق والإذعان له، كان ذلك سببا يقتضي أن يهديه الله سبحانه وتعالى ويفتح الختم الذي على قلبه ويزيل الغشاوة عن سمعه وبصره، والله أعلم. تنبيه: دلت النصوص على أن الناس مع دعوات الرسل أربعة أنواع. النوع الأول أهل الفترات الذين يدينون بالكفر والشرك ولا يستطيعون الانفكاك عنه لعدم وجود البينة، وهي الرسل الذين يتلون الصحف المطهرة المنزلة من عند الله. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. منفكين عن أي شيء؟ عما هم فيه. ترى إذا بحثت التفسير تدور ترجع إلى مكان، لكن تجد من قال هذا النص على مفكين عن الكفر، لكن ما ربطوها ليش؟ لأنه من أهل الكتاب. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وهم كفار في نفس الأمر وحكم الباطن وأحكام الدنيا، لكن ما حقت عليهم كلمة العذاب لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. النوع الثالث في نفس الأمر وحكم الباطن. هي هو نفس الأمر وحكم الباطن مش شيء واحد. شيخ الإسلام يعبر بهذا وبهذا. أنا أذكر المترادفات لنفهم كلام أهلهم. إنما قال شيخ الإسلام مثلا: فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد يعني المعين كافر في نفس الأمر، ها شوف عند دقة شيخ الإسلام، ثم التوقف حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، يقول في أحكام الوعيد، يفرق بين أحكام الوعيد وبين حكم يعني حكم الباطل ونفس الأمر. وهؤلاء لا يفرقون ويجومونك بهجوم كاسح إذا قلت في فرق. أنا موجود هذه قراءة شيخ الإسلام، مع أنه نص على أن التفريق بينهما من أصول الإسلام وقواعده العظام. ومن قرأتم هذا القول عندكم صلى الله إليك. النوع الثاني المعاندون، وهم الكفار الذين جاءهم رسول وبلغتهم الحجة وفهموها وتبين لهم الحق فاستكبروا ولم يقبلوه، وهم المعاندون. وهؤلاء كفار في أحكام الدنيا قامت عليهم الحجة فاستحقوا العذاب في الآخرة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. النوع الثالث المقلدون، وهم الكفار الذين جاءهم رسول وبلغتهم الحجة فأعرضوا عنها ولم يتبين لهم بطلان ما هم عليه ولم يستجيبوا للرسل، فهم يحسبون أنهم مهتدون وهم المعرضون عن سماع الحق وفهمه، المقلدون لأئمة الكفر. وهؤلاء قامت عليهم الحجة ببلوغ العلم واستطاعتهم رفع الجهل عن أنفسهم، وحكمهم كحكم الطائفة المعاندة. قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني لم يسمعوا ولم يعقلوا باعتراف أنفسهم، لم يتعقلوا في آيات في البراهين يعني العقلية، ولم يسمعوا الآيات التنزيلية، لم يسمعوا. وإذا لم يسمعوا ولم يعقل يفهمون، ومع ذلك قالوا ما كنا في أصحاب السعير. هم في أصحاب السعير. وقد بيّن سبحانه وتعالى أنهم لا يستطيعون السمع، وأنهم لم يتبين لهم وجه ضلالهم، بل يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون. مع ذلك بيّن أن جزاءهم جهنم. هذا كلام من كثير. بل يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون، هذا من كلام ابن كثير، لعلي أشير كما قال ابن كثير. مع ذلك بيّن أن جزاءهم جهنم، فقال سبحانه عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. لا يستطيعون سمعا، هل معنى ذلك أنهم ما يسمعون؟ لا، هناك حجب في أنفسهم كما قال بيننا وبينك حجاب، حجب من أنفسهم ما تجعلهم يسمعون. مثل لو جلست أنت في مجلس الآن وفي شخص آخر اثنين، أحدهما يكره الآخر الثاني مرة واحدة، فهو لا يريد ولا يطيق أن يسمع كلامهم. الكره يحول بينه وبين إيه، لذلك هم استقلوا واحتقروا الأنبياء واحتقروا ما جاءوا به وعظموا ما عليه آباءهم، أو حسدوهم حسدا أو كرها أو انتقاصا جعلهم لا يقبلون أصلا، لا يستطيعون السمع أصلا لما في قلوبهم من الحجب المانع. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا السياق من أعظم لمن تأمله وفهمه الرد على هؤلاء المرجئة. أولا ذكر العذاب في ثلاث مواضع، ثلاث آيات في نفس السياق، ذكر عذابهم وذكر أنهم لا يستطيعون السمع، وذكر في موضعين أنهم جهال يظنون أنهم على حق وأنهم على هدى. هل فيه بعد هذا بيان؟ من وجدته ابتلى بهذه الأفكار ويقول لا بد أن يفهم ولا بد أن يفهم، وتعال نتأمل نحن وإياك على السياق وكلام أهل العلم والتفسير عليه. كلام عجيب جدا، واضح قاطع لهذه الشبهات. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. النوع الرابع المسلمون الذين استجابوا للرسل. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقوله وقولهم الدليل الخامس آية اليهود الحقيقة تحتاج إلى يمكن يصير فيها نقاش بعدها. نريد نقرأ، أنا ما أدري الورق حقي فيه والله. هذه مكرر يعني، يكون هو الدليل الخامس، الدليل الخامس يكون هذا السادس، نخلو السادس وهذا نقرأ على الشيء الخامس. Yeah. الدليل الخامس قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن جرير رحمه الله نحن الآن يعني نستدل على أي شيء نستدل على أي شيء ما هي الأدلة هذه نسوقها لأي شيء هداية الله نعم أن الهداية والإضلال يكون من الله بفعل يفعله وأنه يختلف عن هداية الإرشاد وهداية الإرشاد والدلالة. قال ابن جرير رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء أن يهديه من خلقه بتوفيقه للإيمان به وبرسوله. قالوا هداية التوفيق للإيمان هداية التوفيق مأخوذ من كلام ابن جرير وغيره من السلف بتوفيقه للإيمان هذا هداية التوفيق. والهداية الأخرى هدايات إيش؟ وسنذكر أيضا أنواعها إن شاء الله في كما ذكرنا أنواع الكفار كفائدة من هذه الأدلة. قال ولو قيل معناه إنك لا تهدي من أحببته لقرابته منك ولكن الله يهدي من يشاء كان مذهبا وهو أعلم بالمهتدين. يقول جل ثناؤه والله أعلم بمن سبق له في علمه أنه يهتدي للرشاد ذلك الذي يهديه الله فيسدده ويوفقه. وذكر أن علم سبحانه وتعالى في سابق علمه أنه سيسلك طريق الهداية ويأتي بأسبابها فكتب له الهداية بسابق علمه. طبعا هذه دليل على الحكمة نذكرها بالفوائد إن شاء الله. وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل امتناع أبي طالب عمه من إجابته إذ دعاه إلى الإيمان بالله إلى ما دعاه إليه من ذلك. ذكر الرواية بذلك حدثنا أبو كريب والحسين بن علي الصدائي قال حدثنا الوليد طبعا هذا ليس منهجنا في السفر الأغر أن نذكر السند ونذكر إنما نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكر في الهامش من رواه والصحابي لكن هذا ما نستقيل الآن يعني ولكني اتبه أنه نقل شيخ نقل عن ابن جرير نقلنا عن ابن جرير بعدين نحن حتى الحديث ما ننسبه إلى ابن جرير ننسبه إلى الصحيح أو إلى كتب يعني التخريج ومنسوب هذا صحيح مسلم. عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقربت بها عينك فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. شوف انا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم قل يعني اشهد ولا اله الا الله هو يريد يعني ان يكون عنده ابن حجه كي يعني لا هو فاهمين معانيه هم فهموا معناه هم ما عادوه الا على معناه ما عادوه عليه لما قال يا قريش هلم وصبح وهو عند ابي قبيس فاجتمعوا وقال كلمه تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. قال أبو جهل وربك وعشر كلمات وش تبغى فلم قالوا قال له لفظ الله أجعل الآلهة كيف آلهتنا الآلهة عند الناس الآن أعظم شيء آلهتنا كلها صخرات باطلة بس واحد منهم اللي صار حق واحد هو ما قبل إذا هم ما قبلوا معناه هم يعرفون معناه لو قالها أبو طالب وله أشعار تدل على تصديقه بمعناه وأن معناها صحيح حتى لكن سبحانه ما قالها مصدقة الله إليك انتهى كلامه يعني ما قبل ما قالها قابلا القبول. هذه قصة أبي طالب يعني قصة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني حجة عظيمة للتحقيق الذي عليه المحققون من أن الإيمان هو الإقرار، الإقرار الذي هو تصديق وقبول وإذعان، ليس فقط تصديق، بأن اليهود صدقوا وأنه فإنهم لا يكذبونك، وأبو طالب مصدق بمعنى لا، وقال ولقد علمت بأن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ها يقول مصدق، ها مصدق بمعناه، لكنه منقبل. إذن لا بد من القبول، أن يقولها قابلا، وإلا ما تنفعه بشيء. صلى الله إليك. قلتم حفظكم الله، وقوله تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. جعلت هذه الآيات التي هي في معاني متقاربة دليلا واحدا بدل ما جعلها كلها، ها وصار هذا يعني ك يعني نهج فيما بعد. الآيات المتقاربة نجعلها مع بعض في دليل واحد. صلى الله إليك. وقوله تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. يرى بعض نحويي الكوفة أن معنى فإن هذا كلام ابن جرير، كلام ابن جرير، وهو يقلل منه، انتبه، وهو معنى عظيم جدا جدا جدا، وابن جرير ما لم يعبأ به، وكأنه يعني يرى أنه يعني ليس بذاك، انتبه، هذا معنى إيماني عظيم جدا، إذا فهمته تزول عن قلبك وعن كثير من إشكالات عن قلب المسلم. يعني يقول ابن جرير ايش معنى أن الله لا يهدي الله من يضل الله، فإن الله لا يهدي من يضل، يعني من يضله الله لا يهديه الله، كأنه يقول يعني هذا الكلام يعني واضح ما يحتاج إلى أن يوصى عليه بالقرآن، يعني هذا المعنى، وهو الله هو المعنى، لا إله إلا الله. أن معنى فإن الله لا يهدي من يضل أن الله لا يهدي من أضله، من أضله يعني الله، بمعنى أن من أضله الله فإن الله لا يهديه. طيب مش قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، قوله تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، ذكر جل وعلا في هذه الآية أن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام قومه لا يهدي من سبق في علم الله أنه شقي، وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، انتهى من أضواء البيان. فيكون معنى قوله تعالى على هذا القول الذي هو أقرب للنسق البياني للآية أن من اقتضت الحكمة إضلاله بتلبسه بما يقتضي ذلك، وأضى الله عز وجل لما سبق في علمه أنه يستمر على ذلك ويموت عليه، فإن مثل هذا لن يهديه الله بسبب حرصك يا محمد أو حبك كما في أبي طالب أو دعاء الأنبياء عليهم السلام لهم وغيرهم كدعاء نوح لابنه وإبراهيم لأبيه ونحو ذلك، إذ إن الهداية لها أسباب لا بد من قيامها في العبد، وإذا لم توجد صار المحل غير قابل للهداية. تباشم المعنى العظيم، يعني تشريع للنبي من كان في حكمة الله أنه من الذين حقت عليهم كلمة العذاب، فهذا لا يمكن أن يهدى من أجل دعائك أو من أجل حبك أو حرصك أن تحرص على هداه، هذا لن يهدى لأنه ما جاء بالسبب. فإذا الهداية والإضلال تجري على حكمة الله بموجب أسبابها، هذا معنى مهم جدا، لذلك نفهم الآن قد يدعو الناس يدعون مثلا لأهل سوريا مثلا، ونجد أنه بعض يعني أنا حضرت خطبة لواحد خطيب حاول يعني يبين ليش ما قبلوا ليش ما قبلوا وابتلاء وطول ابتلاء ما جاب، ما قال أنه ربما أن المحل غير قابل أو يكون من الداعي نفسه، يعني ناس تحقق فيهم سنة إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، هل يفلته بسبب دعائكم؟ لا، نفهم خلاص أن المحل الآن عليه عقوبة أو شيء آخر. ثم هم لم يرجعوا، علماؤهم دعاتهم مسلمونهم هذا الأخوة مسلم يقولون قاموا بما عليهم قاموا بما عليهم قاموا يجاهدوا أدوا ما عليهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بهم، يعني غيروا أنفسهم صاروا يجاهدون. ما جاءوا وقالوا انظروا هذه الصوفية المتغلغلة في الشام قبيحة، وهذا الفجور وهذا الظلم وهذا وهذا وهذا وهذا، غيروا. لا، بدل ما يصلحوا فهم ما يرون أبدا أنهم يعني حتى كانوا يجاهدون برؤية إيش اسمه ديمقراطية، ما كانوا يعرفون. لا، بالنسبة لي أنا بالنسبة أيضا لهؤلاء التحالف، التحالف يعني يحاربون لإقامة الديمقراطية. والآخرون كلهم على، والآخرون خوارج، والآخرون من كل لون. ما وجد هم أصناف شتى، يعني ليسوا صنفا واحدا. ليسوا صنفا واحدا، هناك ناس طيبين على منهج السلف قالوا نحن ندخل معهم ندافع عنهم جهاد الدفع، لسنا نريد أن تقوم دولة يعني دولة معينة من هذه الراية المرفوعة، لكن ندافع عن إخواننا المسلمين. فيتحرون مثلا أحد عندك الدونمة، هي الدونمة هو الدومة دومة هؤلاء قرية أو قرى قريبة من دمشق، هم حنابلة في الأصل وأقرب للتوحيد، لذلك الخبيث هذا الأسد دمرها تدميرا وشتتها، يعرفه مع أنه ما يعني ما عندهم يعني معارضة قوية، لكن أعوذ بالله حقدا على السنة وعلى السعودية، هم يعرفون. على كل حال الله غالب على أمره. الحاصل أننا الآن عرفنا شيء من قوله إن الله لا يهدي من يضل. هم ابن جرير وغيره من المفسرين، وهو الأكثر إلا الأمير الشنقيطي، قال لا يهدي، لا يهدي أحد من يضله الله، فسروها بهذا، وهو فيه آيات بهذا المعنى، يعني لا أحد يهدي. ولكن نرى أن الفاعل هنا وهنا هو الله، إن الله لا يهدي هو سبحانه من أضله، يعني من حقت عليه كلمة العذاب من أجل دعائك أو من أجل محبتك أو حرصك. إذن ابن جرير تفسيره موافق لما نحن فيه. ابن جرير نحن في هذا الشهر الغر نمشي مع ما نرى أنه الحق، يعني مثلا عندما تكلمنا عن القضاء المطلق والمحو والإثبات، طبعا ما رأينا رأي الشيخ الإسلام لم نأخذ به، لأنه رأى أن المحو والإثبات في صحف الملائكة هذا قول صحيح، لكن ليس هو المقصود بكل تلك، يعني ليس في صحف الملائكة يعني أن من بر أو تصدق أطيل في عمره، ليس صحيح. ولكنه ما تكلم، وجدنا أن ابن القيم يحوم حول الحمى، فتصيدنا كلام. نحن لن نخرج عنك، وهو ابن تيمية تكلم بكلام بمعنى صحيح، لكن ليس هو المقصود في كل النصوص. ابن جرير ذكر معنى صحيح، وهو أنه لا أحد يهدي من أضل الله، هذا ثابت في نصوص قاطعة، لكن هذه الآية بالذات ليس هو تفسيرها. نرى هذا وأبحث بعد ذلك عند مفسرين للسنة على من نص على هذا المعنى، وأذكر شواهد. معنى صحيح، ما ذهبنا نحن إلى معنى خطأ خطأه أو لم يقل به أحد. صلى الله عليك شيخ. أنا أنت في أحد الدروس قلت أن المشيئة لا يكون إلا كونية، ليس صح؟ المشيئة هي الإرادة الكونية. المشيئة هي الإرادة الكونية. قلتم حفظكم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما جعل الهدى في قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وكذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ينفع إذا جعل الله تعالى المحل قابلا له. المحل قابلا له. أنا كتبت الديباجة قبل ذهبنا نبحث في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن عندي أنا اختيار أضع عبارة وأختار كتب ابن القيم وكتب ابن تيمية، فوجدت هذا، وجدت نفس العبارة اللي ذكرتها أنا أن المحل غير قابل، وجاءت والحمد لله في كلام الشيخ الإسلام. طبعا أنا أعرف أن العلماء قالوا، لكن ما كنت أعرف هذا النص، لما جاء أتانا الله بهذا النص بعد أن يعني حققنا هذا القول، أبحث عن شواهد. نعم، صلى الله إليه. قال شيخ الإسلام: إذ جعل الله تعالى المحل قابلا له، وإلا فلو استغفر النبي للكفار والمنافقين لم يغفر لهم. قال الله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. من فوائد الآيتين إن الله لا يغفر الكفار الفاسقين. جيد، نذكر ونأتي أن الله لا يهديهم لأنهم خلاص حقت عليهم كلمة العذاب. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله: من فوائد الآيتين، الفائدة الأولى دلالتهما صراحة على أن هداية التوفيق التي تهتدي بها القلوب وما ينتج عنها من الاهتداء والالتزام بشعب الإيمان والترقي في مقامات العبودية إنما تكون بفعل يفعله الله عز وجل، يشرح به الصدور ويقذف في القلب النور، دل على ذلك قوله: ولكن الله يهدي من يشاء في الآية الأولى. ومفهوم المخالفة في قوله فإن الله لا يهدي من يضل في الآية الثانية، أي أن الله لا يهدي من لم يأتي بأسباب الهداية، وهم الذين لم يشأ هدايتهم، ويهدي من جاء بأسبابها وهم الذين شاء هدايتهم، كما قال تعالى: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. كما دلت الآية الثانية على أن إضلال القلوب والختم عليها وما ينتج عنها من الضلال بالتردي في أسباب الغواية وشعب الكفر والفساد إنما يكون بفعل يفعله الله يجعل به قلب العبد ضيقا حرجا مظلما، دل عليه قوله تعالى: فإن الله لا يهدي من يضل. الفائدة الثانية دلت الآية الأولى في قوله: وهو أعلم بالمهتدين، وسباق وسياق الآية الثانية التي فيها ذكر كفر المشركين الذين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايتهم، على أن هداية الله لمن هداهم وإضلاله لمن أضلهم إنما هو جار وفق حكمته سبحانه. تنبيه: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنواع الهداية فقال: فاعلم أن أنواع الهداية أربعة، أحدها الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به ثم هداه. هنا ليس فقط الصورة والشكل، بل هي أعظم من ذلك البرمجة، بمعنى أن كل مخلوق في أصل مورثاته خليته هذه مبرمج فيها حياته، كيف يتكاثر وكيف يتناسل، ماذا يأكل وماذا لا يأكل، والروائح وماذا ينفعه وما لا ينفعه، وكيف يسلك في حياته. فتجد مثلا الذباب الذي قبل 2000 سنة على وقت عنتر مثلا من شداد، يقول عنتر بن شداد عن الذباب: جذلا يحك ذراعه بذراعه، جذلا يحك ذراعه بذراعه. نجد الذباب عندنا اليوم إذا وقف وانتهى أكل وانبسط صار جذل، يقول كذا خلاص الذباب هو الذباب، وهو يعرف وين يروح وين يأتي وكيف يتكاثر وين يتكاثر، وكل شيء يطلع على طول من البيضة بعد لحظات شوي يطير، يعرف أين يروح، ماذا يأكل، ماذا لا يأكل، ماذا وكيف يتكاثر، كل شيء، ويعرف الأنثى وكيف يلتقي بها وكيف يلقعها، برمج. أعطى كل شيء خلقه ها ثم هدى. أول ما طلع شيء اسمه تلكس ها لا مو تلسكوب، تلكس هذا قبل الفاكس. هناك ماكينة أنت تكتب الرسالة وتخرخ ثم تضع الشريط هذا كبير في الآلة وتفتح الخط، إذا فتح الخط عنده هو متريكس طبع هناك نفس اللي موجود عندك. هذا منه صار الآن شريط يوضع في الطائرة، برنامج الرحلة كلها، ثم الطائرة تقرأ الكمبيوتر ويذهب ويميل وبعد كذا ويطلع وينزل ويمشي يروح يمين حتى المطار، وبس الطيار يراقب بس فقط. له القدرة أنه إيش خليه يدوية. إذن هذه المخلوقات مبرمجة، والشجرة النخلة مبرمجة في وقت الآن، الوقت الفلاني الآن بدأت النخل كله في تقريبا في العالم كله، هذا موسم إطلاعها. من اللي يعلم هذا؟ هل جاءتها كلها رسالة واحدة أن أطلعي أمر عظيم، أو هي فيها شاعة تفهم الأوقات شيء؟ ثم تبدأ أيضا في نفس الترتيب، يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج، ثم يكبر يكبر، ثم ينفلق، ثم يلقح، ثم يبدأ حبيبات لا ترى أحيانا، لا تكبر تكبر حتى تصبح بشرة اكتمل نموها، تتحول إلى رطب، تتحول إلى تمر، هكذا. برنامج موجود في الشجر، برنامج عجيب. لا إله إلا الله. أعطاك هذه الهداية الأولى، هذا النوع الأول من الهداية، هداية المخلوقات إلى ما تقوم به حياتك وتخرج بها ما أسرارها. نعم. صلى الله إليك. قال ابن القيم رحمه الله: أعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. حتى النبات، حتى النبات يدخل فيه، وحتى وقلت أنا يدخل فيه إيش؟ تشمل ذلك كل كائن حي متحرك بإرادته، ومنه الإنسان. ولو فيه تعليق آخر ما جاء؟ نعم. ودفع ما يضره وهداية الجماد المسخر لما خلق له. يدخل في ذلك التفاعلات الكيميائية، التفاعلات الكيميائية والتحولات الفيزيائية، هذه موجودة حتى في الجماد. لو وضعت مادة مع مادة جماد صار شيء آخر، تحولت إلى شيء آخر على وفق هداية من الله عز وجل. ولو انشطرت الذرة لحصل شيء، وفق نظام موجود، تعليم من الله عز وجل، هدايات من الله موجودة في هذه المخلوقات. صلى الله إليك. ما هي العبارة التي وضعت لنا عجيبة إيش؟ قال ابن القيم رحمه الله: وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته. قلتم يشمل ذلك كل كائن حي متحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، وهداية الجماد المسخر لما خلق له. الجماد المسخر لما خلق له. كتبت أنا من ذلك التفاعلات الكيميائية والتحولات الفيزيائية. طبعا وش الفرق بين الفيزياء والكيمياء؟ الكيمياء داخل المادة، دراسة خصائص المادة الداخلية واتحادها وتحولاتها، وأما الفيزياء فهي الخارجية، خصائص المادة الخارجية الظاهرية، ها، كالحرارة والتمدد والجاذبية والارتداد وما والتسخين وما شابه ذلك، وتوصيل الكهرباء وما شابه ذلك. صلى الله إليك. قال ابن القيم رحمه الله: فله هداية تليق به، كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به، وإن اختلفت أنواعها وصورها فهذه أحد أنواع الهداية وأعمها. النوع الثاني هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك، وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام، فإنها سبب وشرط لا موجب. الحقيقة لو قال الهداية العامة التعليم، والنوع الثاني التعليم، سواء كان بالإلهام أو بالوحي أو بالعقل أو بهذه الهداية، ما من علم حصل عند الناس إلا من الله عز وجل أيا كان. ولهذا لا ينبغي الهدى معها، كقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لا ينبغي هو كتب لا ينبغي لا يلزم يعني لا يلزم كأنها لا يلزم وين كلمته ينبغي ولهذا ينبغي الهدى يعني يستجب يطلب نعم ينبغي يطلب وقد يحصل وقد لا يحصل نعم ولهذا ينبغي الهدى معها كقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا ومنها قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثالث هداية التوفيق والإلهام وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا يتخلف عنها وهي المذكورة في قوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وفي قوله إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وفي قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الرابع وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم وقال أهل الجنة فيها الحمد لله الذي هدانا لهذا وقال تعالى عن أهل النار احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. انتهى من بدائع الفوائد. شيخ ما الفرق بين الهداية إلى الجنة والنار وبين هداية التوفيق؟ الأولى الثلاثة في الدنيا التوفيق في هداية الإيمان والجنة والنار هي الجزاء الجزاء يعني جزاءهم يوم هو ذكرها من باب يعني أنها وردت في القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هذه هداية الدنيا وفي الجنة قال يهديهم ربهم بإيمانهم صلى الله عليه وسلم الحمد لله قلتم حفظكم الله دليل السادس لا نتركه إن شاء الله نختم به عن هذا النوع فضل فيه كثير لكن مهم حقيقة الذي يفهم هذا ويفهم كلامه ما يحتاج له شبهات معتزلة وشبهات خصوصا إذا أضيف إليه دائما شيء يكرر علم أنهم يأخذون ما يأخذونه ويشون علومهم من غير الكتاب والسنة خلاص انتهى هذا الكتاب واضح وهم لا يأخذون الكتاب إذن ليس غريبا ولا عجيبا أن يضلوا سيضلوا حتى شوف كم بطي قهوة تكون كانت أبو شاهي في شاهي تفضل من التوفيق الذي وجدته بسبب التأني والتفكير وسبب التأني والتفكير والتأمل بكلام أهل العلم في المسائل وعلاقة بعضها ببعض من الأشياء التي أرى أننا الحمد لله وفقنا إليه من الله عز وجل هو حسن الترتيب خصوصا عندما يسر الله لي وفهمت أنني أجعل مفعولات الله الثلاثة وآتي بكل ما يتصل بكل مفعول في مكان هذه مريحة جدا الآن المفعول الثالث وهو سبب مصائب التي يقابل بها الله فعل العباد هذه أخذناها لكن سنأخذ الآن من جهة الأدلة ومن جهة فعل العباد يعني فعل سبب ذكرنا تحتها قل كل من عند الله من نفسك ثم أيضا وفق الله جعلنا من حاجة آدم وموسى أيضا بتفصيل يعني مفيد مريح جزاكم الله